لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. نستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم سليما. ثم أما بعد، هذا اللقاء العاشر من هذه اللقاءات المباركة، وهو خاص بالأضحية. والأضحية من السنة النبوية والملة الإبراهيمية، أن الله جل أمرنا باتباع ملة إبراهيم، قال ملة أبيكم إبراهيم. وإبراهيم عليه السلام ما هم أن يذبح بقرة ولا كبشا ولا جملا، ولكن هم أن يذبح يعني ولده لله عز وجل. فالأضحية من الملة الإبراهيمية ومن السنة النبوية، دل على مشروعية الكتاب والسنة، من ذلك قوله عز وجل فصل ربك وانحر، وقوله عز وجل قل إن صلاتي ونسكي، نسك هو الذبح، ومحيا وماتي لله رب العالمين، يذبح لله عز وجل ويصلي لله عز وجل. بالنسبة لحكم الأضحية، بعض العلماء قالوا بأنها يعني واجبة على القادر، وبعضهم يعني قال بأنها سنة مؤكدة، هذا قول الجمهور، أن الإنسان إذا استطاع أن يضحي فسنة مؤكدة أن يضحي. وقال يكره لمن يعني يستطيع الأضحية ولا يضحي، فنقول يعني الجمهور على أن الأضحية يعني سنة مؤكدة. ما يضحى به بهيمة الأنعام اللي هي الإبل والبقر والغنم، فالأضحية تكون قصيرة على هذه الأنواع الثلاثة. والسن المجزئة في الإبل يعني ما تم له 5 سنوات، وفي البقر ما كان له 2 سنين، والماعز ما كان له 1 سنة، والضأن ما كان له 6 أشهر، يعني لا يقل عن 6 أشهر. فهذه السن المجزئة بالنسبة للأضحية. في عيوب تمنع من الإجزاء، من ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يضحى بالعرجاء البين ضلعها، اللي هي العرجتها جامدة، يعني يدل أن الخفيف يعني يتجاوز جدعنه، ولا بالعوراء البين عورها، ولا بالمريضة البين مرضها، تبقى هزيلة وضعيفة، ولا بالعشفاء التي لا تنقي. فأيضا هناك يعني عيوب، يعني في يعني يكره الأضحية بما باللي فيها هذه العيوب، منها العضباء وهي المقطوعة الأذن أو القرن، والمقابلة اللي هي مشقوقة الأذن من الأمام بالعرض، والمدابرة اللي هي مشقوقة من الخلف، والشرقاء التي شقت أذنها طولا، الطول تانية بالعرض من قدام ومن الخلف وإذا مشقوقة طولا، وكذلك الخرقاء التي خرقت أذنها. ويكره بالضعيفة أيضا، ومقطوعة الإلية إذا كان أصل خلقتها، دي يكره الأضحية، يجزئ بس مع الكراهة. ولكن اللي ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم وذكرناهم آنفا، هذه يعني لا تجزئ، العرجاء البين عرجها، والعوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، وكذلك العشفاء التي لا تنقي. وقت الأضحية، وقت الأضحية يكون بعد صلاة يعني العيد، ومن ذبح قبل صلاة العيد يعني فإنما هو لحم قدمه لأهله، فلها وقت معين يعني بعد صلاة العيد، يعني لحد آخر أيام التشريق، غروب شمس يوم 13 ذي الحجة اللي هو آخر أيام التشريق، فكل هذه أيام نحر، أيام أضحية بالنسبة لأهل الأمصار وبالنسبة لأهل الموقف أيضا. فيتعين الإجزاء بأحد أمرين، إما أن يسمي، يجيب كبش مثلا يقول هذه يعني أضحيتي، أو فيتعين عليه أن يضحي بها، أو بالذبح بنية الأضحية، أنه ذبح بنية الأضحية، فهذه أيضا يعني تتعين بذلك. ما يؤكل من أضحية وما يوزع منها فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فكلوا ما بدا لكم وأطعموا وادخروا. فالعلماء قالوا بأن يعني الإمام أحمد قال أنه هو من السنة أن يأكل الثلث وأن يهدي الثلث للأقارب الذين لا يجب عليه الإنفاق عليهم زي الإخوة والأعمام وأولاد العم والجيران والثلث للفقراء. والإمام الشافعي قال فكلوا منها وأطعموا. قال يبقى النصف يأكل والنصف نصف يطعمه سواء للأقارب أو للفقراء. وهذا يعني هذا التقسيم على سبيل الاستحباب وليس الوجوب. يعني قالوا لو أكل يعني زي حفنة من اللحم يعني نص كيلو ولا ربع كيلو لو أطعم يعني جزء من ذلك يعني ما شبه مثلا نصف كيلو لحمة يجزئ أن يأكل بقية الأضحية إن كان محتاجا. ولكن على الاستحباب أن هو يأكل الثلث ويتصدق بالثلث ويهدي الثلث، أو كما قال الإمام الشافعي يأكل النصف ويتصدق ويهدي من النصف الآخر. فالأمر فيه يعني سعة. أداب المضحي أنه يستقبل القبلة بالذبيحة عند يعني يضع مثلا الشاه أو الضأن على الجانب الأيمن ووجهه في مقابل القبلة، ويضع يعني رجله على صفحة وجهها، ويقطع أربع الوديين اللي هم العروق اللي بتغذي الدماغ والمريء والقصبة الهوائية، ويكره له أن يفصل الرأس يعني تماما، ويقتصر على قطع الوديين والقصبة الهوائية والمريء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. من السنة أيضا أن يحد شفرته، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. أما الإبل فبتنحر يعني معقولة اليد اليسرى، توقف على ثلاثة قوائم، تعقل اليد اليسرى وتضرب في نهاية الرقبة بالسكين في القلب، ينهر الدم من القلب، أن يصعب أن هي ترقد كما ترقد البقرة أو على جنبها، فهي النحر خاص بالإبل. من السنة أيضا أن يواري السكين، يعني يحد السكين وأن يواريها عن الذبيحة، وعند الذبح يقول بسم الله والله أكبر. ويسن له أن يقول هذه مثلا عني وعن أهل بيتي. النبي صلى الله عليه وسلم يعني ذبح يعني وقال اللهم هذا عني وعمن لم يضحي من أمتي. فالإنسان يعني يجوز له أن يعني يضحي، يسمي يعني من يضحي يعني عنه. شروط المزكي أن يكون مسلما أو كتابيا، ما يكونش مجوسي أو عابد وثن، يكون من أهل الكتاب. وإن كان مسلم فاسق أو مبتدع فتجزئ الأضحية، وإن كانت المرأة حتى لو كانت حائضا فتجزئ يعني يجزئ أن تذبح يعني المرأة. لأن روي أن جارية لكعب بن مالك كان ترعى غنما بسلع وجبل يعني في المدينة، فأصيبت شاة منها فأدركتها بحجر، فسأل كعب بن مالك النبي صلى الله عليه وسلم فقال كلوها، فأجزأ يعني ذبح الجارية. فهذه باختصار يعني أداب الأضحية. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم من أراد أن يضحي. أقول قبل هذا استغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.